عرفنا في الحلقات الماضية شيء الكثير والحمد لله عن التوحيد، وفي بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن تعبد الله تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة، فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق، وما جاء به موسى وما جاء به عيسى، ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الخلفاء كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. ولكنه بمعنى خاص يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله يساوي بدين الإسلام، بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي سمى الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على الإسلام. وعلى هذا فما يدين الله به لا يقبل منه ولا ينفعهم يوم القيامة، ولا يحل لنا أن نعتبره دينا قائما قويما. ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يصف اليهود والنصارى بأنهم إخوة لنا، أو يقول إن أديانهم اليوم قائمة لما أسفناه آنفا. وإذا قلنا إن الإسلام والتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع شمل ذلك الاستسلام له ظاهرا وباطنا، فيشمل الدين كله عقيدة وعملا وقولا. أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى في قصة لوط: فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين، لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ أنه يشمل امرأة لوط التي خانته وهي كافرة، وأما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الإيمان في قلوبهم. ويدل لذلك أي الفرق بين الإيمان والإسلام عند اجتماعهما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. نعم. إذا تعريف الإيمان بالمعنى، لدينا تعريف للإيمان بالمعنى أو للدين بالمعنى العام، ولدينا تعريف لدينا تعريف للإسلام بالمعنى العام، وتعريف له بالمعنى الخاص إذا اقترن بالإيمان. إذا اقترن بالإيمان. نعم. هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما جاء في الحديث بالآيتين. لا. لا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا لمقتضيات الدين. نعم. أيضا نريد أن نعرف ما هو الطاغوت، أي ما معناه وما هي اشتقاقاته. الطاغوت مشتق من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن الحد المساد حملناكم في الجارية كانت السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأصنام التي تعبد من دون الله طوارئ، والعلماء علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، أو يبينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونه في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يبينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة. وأما المطاع بقوله رحمه الله أو مطاع فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. الأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا، فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه، أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونه بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لهم أي ولاة الأمور والنافعة للناس أيضا. وقد تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام، فتارة يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكمل المراتب وأعلاها، وتارة يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع على حكامه وعلى المحكومين، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. المرتبة الثالثة أن يقوى الوازع السلطاني مع ضعف الرادع السلطاني أن يقوى الوازع الإيمان ويضعف الرادع السلطان، وهذه المرتبة الوسطى ينظر فيها أيها أكمل مما إذا قوي الرادع السلطان وضعف الوازع الإيمان. فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطان يكون أصلح الأمة، لكن الأمة إذا اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حالها وسوء عملها لأن الوازع الإيماني واجب. أما إذا قوي الوازع الإيماني وضعف السلطان فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى، لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الرادع السلطان يكون أصلح. على كل حال هذه مراتب أربع: قوة الإيمان والسلطان، وضعف الإيمان والسلطان، وقوة الإيمان وضعف السلطان، وقوة السلطان وضعف الإيمان. فالمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. وإنما قال ابن القيم: ما تجاوز أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو مشفوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع، قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا ثناء له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، كما يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في المعروف أو في المعروف أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله، فإنه لا يحل لك أن تطيعهما، لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده